وذلك تصديقا لقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة، ولذلك الحسن البصري رحمه الله قام ليلة كاملة يردد هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسأله صاحبه: لماذا أراك تردد هذه الآية طيلة الليل؟ فقال له: يا هذا، ما أرفع طرفي ولا أخفضه إلا وأتذكر نعمة من نعم الله عز وجل علي. هذه النعم ما وهبنا الله عز وجل إياها إلا لنستعملها في طاعته، لأن كثيرا من الناس وهبهم الله عز وجل النعم فاستبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار كما قال تعالى. هذه النعم أنت مستخلف فيها لتؤدي واجبك في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو واجب العبادة. من هذه النعم نعمة النطق، نعمة النطق، هذا العضو وهذه الآية التي هي في فمك ولا تتعدى السنتيمترات القليلة، هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك. إذا أردت أن تعلم قيمة هذه النعمة فاقرأ قول الله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذه آية توضح لنا فضل هذه النعمة. هذه الآية أولا ضربها الله عز وجل مثالا حتى يبين له هذا الوثن الذي يعبد من دون الله، فلا هو يتكلم ولا هو ينفع ولا هو يضر، بل هو كل وعبء على مولاه لا يأتي بخير لسيده أبدا. أما الله عز وجل فهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هذا هو معنى الآية. وهناك معنى أعم، وهو أن الله عز وجل مدح هذا الثاني بهذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه، وهي نعمة النطق، نعمة اللسان. هذه النعمة التي لا يعلم قدرها إلا من حرم منها، كما أن نعمة البصر والسمع والمشي وغير ذلك من النعم لا يعلم قدرها إلا من حرم منها. هذه النعمة ما أعطاك الله إياها إلا لتستعملها في طاعته، إلا لتستعملها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا لتستعملها في ذكره سبحانه وتعالى. فإذا استعملتها في غير ذلك فأنت ممن بدل نعمة الله كفرا. الذي يبين لنا خطورة هذا الأمر وخطورة الكلمة أن الواحد منا قد يتكلم بالكلمة الواحدة وتكون سببا في دخوله النار، قد يتكلم بالكلمة الواحدة وتكون سببا في جلده، قد يتكلم بالكلمة الواحدة وتكون سببا في سخط الله عز وجل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها، يتكلم أي كلام لا يتبين ما يقول، يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. الذي يبين لنا أهمية هذه النعمة وألا نستعملها إلا في طاعة الله عز وجل، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأعضاء كل يوم تكفر اللسان، أعضاء الجسد كل يوم تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فإنما نحن بك، اتق الله فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. لأن هذا اللسان إذا تكلم بما يغضب الله عز وجل كان سببا في دخول العبد النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا هذا اللسان، هذا العضو البسيط والذي هو في فم كل واحد منا، قد يكون سببا في هلاك المرء كما قد يكون سببا في نجاته ورفعته في الجنة. لذلك قال الله عز وجل: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو جزاء هذا القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال لنا الله عز وجل يبين لنا خطورة هذه الآلة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل ليبين لنا عظم هذا الأمر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إلى غير ذلك من الآيات التي يبين لنا الله عز وجل فيها خطورة الكلمة. كلمة واحدة تودي بحياة الإنسان، كلمة واحدة تكون سببا في هلاك المرء، كلمة واحدة تكون سببا في دخول الإنسان الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة واحدة تكون سببا في نجاة الإنسان من النار وفي دخوله الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على بيان هذا الأمر الخطير. لماذا أتكلم بهذا الكلام في مثل هذه الأيام؟ لسببين. السبب الأول لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا من الأدواء التي أصابت الأمة: داء الغيبة، داء النميمة، داء إحاش الصدور والإيقاع بين الناس ونقل الأخبار دون تثبت. فالله عز وجل لا يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن هذا الأمر الذي نحن فيه، هذه الفتنة التي حدثت وأفتى بها بعض العلماء بالخروج وجواز المظاهرات، وأفتى البعض الآخر بعدم الخروج وعدم الجواز، وانتهى الأمر على ذلك، ولكننا ما زلنا نرى الكثير من الشباب خاصة الشباب يخوض في أعراض العلماء ويتكلم في حق العلماء، سواء من قال بالخروج وسواء من قال بعدم الخروج. فهذا الذي خرج من بوتقة أهل السنة ومن جماعة أهل السنة، ولا يجوز وينبغي أن نحذر منه. وهذا الذي لم يخرج إنما هو عميل للأمن وعميل للنظام، وينبغي أن يحذر منه، وينبغي أن يكون فاكهة المجالس، وأن نتكلم في عرضه وأن نخوض في عرضه ولا نحفظ له حرمته. والقليل من رحم الله، من حفظ زلة هذا أو زلة هذا وحفظ حرمة هذا العالم، فإن الرجل كما يقول عبد الله بن المبارك إن الرجل إذا غلبت حسناته سيئاته لم تذكر سيئاته، يعني لا يجرح باسمه إنما ينبه على الخطأ فقط دون أن يذكر، وإن الرجل إذا غلبت سيئاته حسناته لم تذكر حسناته. ولو أننا كما قال الذهبي لو أننا تصيدنا لكل إمام ولكل عالم خطأ ما بقي لنا أحد، ما بقي لنا أحد، وذكر أسماء، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. فأتى ثم أتى بأناس أو بأقوام آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. الخطأ من طبيعة البشر، لأن المعصوم من الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الثاني في الكلام في هذا الأمر، عليك أن تحفظ هذه الجارحة، وأن تعلم أنك إن تكلمت في أحد من علماء المسلمين فإنك تتكلم في ولي من أولياء الله الصالحين. والله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإحسان الظن بهؤلاء أنهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، وكان بعضهم يصيب وبعضهم يخطئ، ويصوب المصيب للمخطئ دون أن يجرحه ودون أن يسقطه ودون ألا أن يحاول أن يجعل على الساحة إلا علمه فقط. لن يبقى لنا عالم إذا سرنا بهذا الأمر، إذا سرنا بهذه الطريق. فهذا هو الأمر الثاني الذي دعاني أن أتكلم في هذا الأمر الخطير، هذا العضو، هذا اللسان الذي ما منحك الله إياه إلا لتتعبده سبحانه وتعالى. ثم أقول لك أخي المسلم: من أنت حتى تتكلم في أعراض العلماء وحتى تجعل أعراض العلماء فاكهة المجالس؟ من أنت؟ ما حصيلتنا من العلم حتى نتكلم ونخوض في أعراض العلماء؟ أجل بين الخطأ، وضح الخطأ، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولكن لا تجرح ولا تسقط ولا تتكلم بما لا تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بين أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا تكلم بكلمة ونطق بها فهو من أفضل الشهداء، بين أن هناك من المسلمين من يفضحهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب، والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته، ولو كان بين أهله يفضحه الله عز وجل. فهذا نطق بالحق فكان من أفضل الشهداء، وهذا يروج الشائعات ويخوض في أعراض الناس بحجة التحذير وبيان الحق ونصح الناس، لا، هذا يفضحه الله عز وجل ولو كان في قعر بيته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كثيرا ما حذر من هذا الأمر، فهو يقول لأصحابه كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما قلت؟ فقال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. ثوب الباهت، يعني الذي كان عليه صور ونقوش ثم من كثرة الغسيل بهت، وأصبحت هذه الصور وهذه النقوش لا معالم لها، فكأنك شوهت صورة أخيك المسلم. هذه الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا. شوف القرآن لماذا أتى بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكأن هذا المغتاب جبان، جبان لا يستطيع أن يواجه أخاه المسلم بهذا الأمر، كالذي لا يستطيع أن يأكل لحم أخيه إلا بعد الموت، إلا بعد الموت. هذا هو حال الجبناء. إذا رأيت أمرا منكرا عليك أن تذهب إليه وأن تنصحه، لا أن تنشر ذلك بين الناس، خاصة إذا كان هذا الرجل صاحب علم ومما ينتفع به المسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال: إن الله يكره، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فهذا الحديث يشتمل على أمرين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكره لكم قيل وقال، أي الكلام بالحق والباطل بما يصلح وبما يفسد. وقال قبل ذلك: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. والكلام في مثل هذه الأمور خاصة في هذه الأيام، الكلام على علماء أهل السنة في هذه الأيام، يفرق ولا يجمع، يفرق ولا يجمع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا، قال المسلم من عند البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحق. وفي رواية عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك قال الشافعي، قال: فإن العاقل لا يتكلم إلا بخير، يتدبر في كلامه قبل أن يتكلم. ولذلك قال بعض السلف، قال: لو أن الكاغد الذي في أيدي الحفظة يشترى لسكتنا عن كثير من الكلام. يعني هذا الورق الذي يكتب فيه، تكتب فيه الملائكة الأقوال والأفعال والأعمال، لو أننا نحن نشتري هذا الكاغد، هذا الورق، لسكتنا عن كثير من الكلام، لأننا لن نستطيع أن نشتري هذا الورق لكثرته. أنت تتكلم كثيرا، فينبغي عليك أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. وقال ابن حبان كما في نزهة الفضلاء، قال: والإنسان العاقل الذي يتدبر أن الله قد جعل له أذني وفاه واحد، الله عز وجل ما الذي جعله لك؟ جعل لك أذنين، وجعل لك فاها واحدا. لماذا؟ لكي تسمع، هكذا يقول ابن حبان، لكي تسمع أكثر مما تتكلم. يقول فإن المرء ربما تكلم فندم ولا يستطيع أن يرد هذه الكلمة طالما أنها خرجت، فإن الكلمة ما لم تقلها أنت تملكها، فإذا خرجت فهي التي تملكك، تحتاج أن تعتذر عنها، وتحتاج أن تبررها، وتحتاج أن تقول لماذا قلت هذه الكلمة. أما إذا تدبرت قبل أن تتكلم فأنت مالك لهذه الكلمة، كما قال ابن حبان أيضا رحمه الله، قال إن الإنسان العاقل يكون لسانه خلف قلبه، فإذا أراد أن يتكلم تدبر فقال وإلا فلا. وغير العاقل يكون قلبه على طرف لسانه، ما من كلمة يسمعها إلا وينشرها بين الناس ثم يعتذر بعد ذلك عن هذه الكلمات. الكلمة الواحدة عباد الله خطيرة جدا. رؤي بعض السلف في المنام وكان صالحا كبيرا بين الناس، فقيل له ما حالك؟ قال أنا واقف بين يدي الله عز وجل لكلمة. قلت يوما ما أحوج الناس للغيب، والله تدبروا في هذه الكلمة. قال يوما، الناس محتاجة النهاردة مطر، الجو حر وما فيش مطر، فقال الله لي وما يدريك، أنا أعلم بما يصلح عبادي، أنا أعلم بما يصلح عبادي. هذه الكلمة وقف بها بين يدي الله عز وجل لكي يسأل عنه. ما بالنا بالصمات والزلات والخوض في الأعراض؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كلمة واحدة قد توبق حياة الإنسان وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم كان أخوان في بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر يذنب، فكلما مر المجتهد على هذا الذي يذنب قال له أقصر. فمر عليه ذات يوم فقال له يا هذا أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال هذا المجتهد والله لا يغفر الله لك، أو قال لا تدخل الجنة. فقبض الله أرواحهما واجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد في العبادة أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال لهذا المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للمجتهد ادخل النار، وأدخله النار لأنه تألى على الله عز وجل، تكلم فيما لا يحل له. فقال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن ذكر هذا الحديث، قال والذي نفسي بيده لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ترك الدنيا مات، ما استطاع أن يتوب، مات قبل أن يتوب، وآخرته دخل النار، دخل النار بكلمة واحدة. فيا عباد الله عليكم بحفظ الألسن، ولا تتكلم إلا بعد أن تتدبر. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب لسانه ويقول للسانه يا لسان اسكت، فإنك إن سكت تسلم وإن تكلمت تندم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال من النار. وردغة الخبال هو ما يسيل من جلود أهل النار، هذا طعامه في النار عياذا بالله. من قال في مؤمن، حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال من النار. لذلك ننتقل إلى الأمر الثاني، وهي مسألة التثبت في الأخبار. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لابد أن تتثبت. الله عز وجل عبى على هؤلاء الذين ينقلون الأخبار دون أن يتثبتوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، بمجرد أن يأتيهم هذا الأمر أذاعوا به ونشروه بين الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي عليك أن تتثبت، وألا تنقل كل ما يقال، وألا تنقل كل ما تسمع، لا تنقل كل ما تسمع. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين جرابين من العلم، فبثثت وعاء بين الناس وكتمت وعاء. يقول: ولو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما للنبي على ملء بطنه، يعني هو يريد أن يأكل القليل ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الحديث، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث، ودعاء النبي مستجاب، فحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبث بين الناس وعلم الناس ما ينفع في الدنيا والآخرة. أما الكلام في أمور الفتن، الكلام في الأمور التي يعني لا تشغل الناس ولا تفيد الناس، فكتمها أبو هريرة رضي الله عنه حتى لا تنتشر المفسدة بين الناس. قالوا: من هذه الأمور التي كتمها أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة السفهاء. رأس الستين هي السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية الخلافة. إمارة السفهاء أي يزيد بن معاوية، ما تكلم بهذا الكلام حتى لا تنتشر الفتنة بين الناس. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يعقلوه إلا كان لبعضهم فتنة. لو أنني جلست معك وقلت لك إن العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة، قد تفهمني وتفهم المراد. ولو أنني تكلمت بهذا الكلام أمام بعض الناس، أمام العامة، لا يفهمون هذا الكلام، إنما يسقطون هذا العالم ويجرحون في هذا العالم. ولذلك إنك لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنحدث الناس بالأحاديث التي يعوها والأحاديث التي يعرفوها، ولا نتكلم بما يفيد ولا لا يفيد. هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، ومن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، السميع الذي وسع سمعه كل شيء، لا تخفى عليه خافية. هو سبحانه وتعالى يسمع الخطرات، حتى هذه الخطرات التي تدور في القلوب يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما يدور في الأذهان، ولو شاء لحاسبنا عليها، ولكنه من رحمته سبحانه وتعالى يعفو عن هذه الأمور، ولا يحاسب الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل. ما لم يتكلم أو يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن العمل يكون سببا في هلاك أو نجاة المرء، فكذلك الكلام واللسان يكون سببا في نجاة أو هلاك المرء. فاحفظوا هذه الآلة، واحفظوا هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليكم. ونحن ذكرنا قبل ذلك قصة أبي قلابة، هذا الرجل الذي ابتلاه الله عز وجل في سمعه وفي بصره وفي أطرافه، وما ترك له إلا لسانه. وسمعه هذا الرجل وهو يقول: رب أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فينظر إليه الرجل ويقول له: أي نعمة هذه؟ هذا الكلام الذي تقوله أعلم هو؟ إلهام من الله عز وجل؟ من الذي علمك هذا الكلام؟ فقال: يا هذا، لو أن الله أمر السماء فأحرقتني، وأمر الأرض فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، ما ازددت له إلا شكرا على أن منح لي لسانا أذكره به سبحانه وتعالى. أنتم في نعمة عظيمة، لا تستغلوا هذه النعمة إلا في طاعة الله وإلا في مرضاته سبحانه وتعالى. لا توقعوا بين الناس وبين العلماء، لا تخوضوا في أعراض المسلمين. نحن في حاجة إلى الائتلاف والجماعة في مثل هذه الأيام. أهل السنة الناس يتكالبون عليهم والله في هذه الأيام، الشيعة يتكالبون عليه، الكفار في الغرب يتكالبون عليه، العلمانيون يتكالبون عليه، الكل يتكالب على أهل السنة في هذه الأيام. فنحن في حاجة إلى هذا الائتلاف، ونحن في حاجة إلى هذا الاجتماع في هذه الأيام. اعملوا ولا تتكلموا، وإذا تكلمتم لا تنطقوا إلا بخير. نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقم الصلاة. ولا أنسى أن أذكر إخواني أن هناك جنازة في مسجد أبي تربانة لأخ من إخواننا، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير، صلى الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.